او رجله وسهى حتى خرج الدم هل يكفي؟ لا يضرب القلب عن عقلنا بلا اضاله شيء اسمع عقلينه فالدم لا يضرب انما في حدود وقت الدم كثير اذا وقع هل يضرب القلب في المسير وعن يسير يعود به من الجنه فلا انسى الخلاف انه لا يضرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.